الذين أخرجوا من ديارهم يعني مكة بغير حق بغير موجب استحقوا به إلا أن يقولوا ربنا الله على طريقة قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقيل منقطع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين لهدمت لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل وقرأ نافع دفاع وقرأ نافع وابن كثير لهدمت بالتخفيف صوامع الرهبانية أو الرهابنة وبيع بيع النصارى وصلوات كنائس اليهود سميت بها لأنها يصلى فيها وقيل أصله صلوتا بالعبرانية فعرب ومساجد أي مساجد المؤمنين يذكر فيها اسم الله كثيرا صفة للأربع أو لمساجد خصت بها تفضيلا ولينصرن الله من ينصره من ينصر دينه وقد أنجز وعده بأن سلط المهاجرين والأنصار على صناديد قريش وأكاسرة العجم وقياصرتهم وأورثهم أرضهم وديارهم إن الله لقوي على نصرهم عزيز لا يمانعه شيء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وصف للذين أخرجوا وهو ثناء قبل بلاء وقيل وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين إذ لم يستجمع ذلك غيرهم من المهاجرين وقيل بدل ممن ينصره ولله عاقبة الأمور فإن مرجعها إلى حكمه وفيه تأكيد لما وعده وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين تسلية له صلى الله عليه وسلم بأن قومه إن كذبوه فهو ليس بأوحد نعم في التكذيب فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه وكذب موسى غير فيه النظم وبنى الفعل للمفعول لأن قومه بنو إسرائيل ولم يكذبوه وإنما كذبه القبط ولأن تكذيبه كان أشنع وآياته كانت أعظم وأشيع فأمليت للكافرين فأمهلتهم حتى انصرمت آجالهم المقدرة ثم أخذتهم فكيف كان نكير كيف كان إنكاري عليهم بتغيير النعمة محنة والحياة هلاكا والعمارة خرابا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فكأي من قرية أهلكناها بإهلاك أهلها وقرأ البصريان بغير لفظ التعظيم وهي ظالمة أي أهلها فهي خاوية على عروشها ساقطة حيطانها على سقوفها بأن تعطل بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوط فوق السقوف أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتها، فيكون الجر متعلقا بخاوية، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر أي خالية وهي على عروشها أي مطلة عليها بأن سقطت، وبقيت الحيطان مائلة مشرفة عليها، والجملة معطوفة على أهلكناها لا على وهي ظالمة، فإنها حال. والإهلاك ليس حال، ليس حال خوائها، فلا محل لها إن نصبت كأي بمقدر يفسره أهلكناها، وإن رفعته بالابتداء فمحلها الرفع. وبئر معطلة عطف على قرية، أي وكم بئر عامرة في البوادي تركت لا يستقى منها لهلاك أهلها، وقرئ بالتخفيف من أعطله، نعم بمعنى عطله. وقصر مشيد مرفوع أو مجصص أخليناه عن ساكنيه، وذلك يقوي أن معنى خاوية على عروشها خالية مع بقاء عروشها. وقيل المراد ببئر بئر في سفح جبل بحضرموت، وبقصر قصر مشرف على قلته، كآن لقوم حنظلة بن صفوان من بقايا قوم صالح، فلما قتلوه أهلكهم الله وعطلهما، أفلم يسيروا في الأرض حث لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتبروا، وهم إن كانوا قد سافروا لم يسافروا لذلك، فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يعقل من التوحيد بما حصل لهم من الاستبصار والاستدلال، أو آذان يسمعون بها ما يجب أن يسمع من الوحي والتذكير بحال من شاهدوا آثارهم، فإنها الضمير للقصة أو مبهم يفسره الإبصار، وفي تعمى راجع إليه، والظاهر أقيم مقامه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور عن الاعتبار، أي ليس الخلل في مشاعرهم، وإنما أيفت عقولهم باتباع الهوى والانهماك في التقليد وذكر الصدور للتأكيد ونفي التجوز، وفضل التنبيه على أن العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يخص البصر. قيل لما نزل ومن كان في هذه أعمى، قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، أنا في الدنيا أعمى، أفأكون في الآخرة أعمى؟ فنزلت: فإنها لا تعمى الأبصار. ثم قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه مرارا، لكن ما كان منهم إلا أن يعذبوا كل المؤمنين الذين آمنوا به من المستضعفين ومن العبيد، حتى إنهم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمجادلة بالتي هي أحسن، ولم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، بل أمر بالصبر الذي ينبغي أن يصبر عليه وهو يدعو إلى الله عز وجل. وهذه الفترة كان يأتي بعض أصحابه إليه ما بين مشجوج برأسه وما بين مضروب على جسمه وما بين من أذي في شيء من بدنه، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: فلان وفلان وفلان فعل بي كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للجميع: اصبروا اصبروا أيها القوم، إن الله سبحانه وتعالى سيجعل لنا فرجا ومخرجا، إني لم أمر بقتال، ولو أمرت بالقتال لقاتلت، وبقي هذا الأمر حتى هاجر المسلمون وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة كان قد نزل عليه أكثر من 70 آية إنما تحثه على الصبر عندما كان في مكة المكرمة وعدم القتال. ولكن عندما وصل إلى المدينة المنورة، وعند ذلك استقر وصارت هنالك أول نواة لدولة الإسلام، أنزل الله عز وجل عليه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجاء الإذن من الله تبارك وتعالى بأنهم يمكن لهم أن يصدوا وأن يقاتلوا المشركين، والله عز وجل بيّن بأنهم ظلموا فترة طويلة من حياتهم، ولكن الله عز وجل وعدهم بالنصر المؤزر على الكفار. وإن الله على نصرهم لقدير. الله عز وجل وعد بأمرين اثنين. أما الأمر الأول فقد وعد ببعد أذى الكفار عنهم وسمح لهم بالقتال، وكذلك وعدهم بالنصر بقوله: وإن الله على نصرهم لقدير. إذن المسلمون في هذه المرحلة ينتهي عنهم أذى الكفار، وكذلك يأخذون الوعد من الله عز وجل بالنصر المؤزر على الكافرين. وصفهم الله عز وجل بقوله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بين ربنا عز وجل أن أهل مكة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من ديارهم، هاجروا من مكة من أجل أن يرفعوا أذى المشركين عنهم إلى يثرب، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نسب الله سبحانه وتعالى الديار إليهم فقال: الذين أخرجوا من ديارهم. وكما مر معنا فإن دور مكة تملك، فإن الله عز وجل نسب الديار إليهم وقال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، بغير موجب، استحقوه، لم يفلسوا، لم يبيعوا ديارهم، لم يؤجروها، وإنما أخرجوا عنها عنوة وكراهية. السبب في ذلك قولهم: إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وكأن الله عز وجل يبين إن سبب إخراجهم بغير حق ما هو؟ أن يقولوا ربنا الله. والذي ينبغي أن يقول ربي الله أن يكرم، الأصل أن يكافأ، الأصل أن يعظم في هذه الحياة الدنيا، كما قال النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فقد وصف ذلك السيف بأنه فيه أثنام، وذلك لكثرة القتال وكثرة القوة والشجاعة، فصارت السيوف بها أثلام لكثرة ما كسرت السيوف وما قتلت من الأشخاص. فهذا ليس عيبا وإنما هو مدح: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وهنا أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم. ثم بين ربنا عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الله عز وجل شرع الجهاد في سبيله، والله عز وجل أحيانا ترى أنه يسلط المؤمنين على الكافرين، ولولا تسليط الله عز وجل ونصر المؤمنين على الكافرين ماذا حدث في الدنيا؟ قال: لهدمت، معنى هدمت خربت. ماذا؟ خربت دور العبادة على كل أشكالها وعلى كل أصنافها. لخربت دور العبادة باستيلاء المشركين، فيستولي المشركون على أهل الملل جميعا. ولذلك قرئ أيضا: ولولا دفاع الله الناس. إذن ولولا دفاع أو لولا دفع الله، إذن لهدمت صوامع، إذن لخربت هذه الصوامع التي يجلس فيها الرهبان يتعبدون الله تبارك وتعالى، وبيع، وهي بيع النصارى التي يعبدون الله سبحانه وتعالى فيها، وصلوات، وهذه أيضا كنائس اليهود التي يصلى فيها. وأصله في العبرانية والله أعلم صلوتا فعرب في كلمة صلوات، ومساجد وهي مساجد المسلمين المؤمنين. الله عز وجل ذكر عن الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا، أي الصوامع، البيع، الصلوات، المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أو ربما يكون للأخير أو للمساجد فإنها يذكر فيها الله عز وجل من غير تحريف ولا تبديل ولا شرك، لذلك خصت بالتفضيل على غيره. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره، من ينصر دين الله عز وجل فقد أنجز الله له وعده. والله عز وجل سلط المهاجرين والأنصار عندما أذن الله بالقتال وكانت المعارك، فسلطهم وعلى رأسها بدر على صناديد العرب، فأهلكهم الله عز وجل ورماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقليب. سلط الله المهاجرين والأنصار والمؤمنين على أكاسرة العجم وعلى قياصرة الروم، وأورثهم أرضهم وديارهم، فتوسعت دولة الإسلام وصار نداء الحق ينادى في كل مكان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أورثهم أرضهم وديارهم. إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي على نصر هؤلاء المؤمنين الذين استجابوا لله تبارك وتعالى واستجابوا لرسوله وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. عزيز سبحانه لا يمانعه شيء، قاهر. ثم ذكر ربنا عز وجل هؤلاء الممكنين في الأرض: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ألم يصف ربنا عز وجل هؤلاء الذين بدأ بوصفهم بقوله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله؟ هؤلاء إذا جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى ماذا فعلوا؟ مكناهم جعلناهم حكاما في الأرض. ماذا فعلوا؟ إن من وظيفة الحاكم في الأرض أن يفعل ما وصف الله عز وجل. أقاموا الصلاة حق القيام، وآتوا الزكاة، وأمروا بها، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر. هذه الأوصاف اتصف بها إنما الخلفاء الراشدون الذين كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقيمون الحق ويقيمون الصلاة. ها هو سيدنا عمر وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يبني ويأمر ببناء تلك المدينة البصرة، فيأمر: شقوا الطريق واجعلوا عرضه 40 ذراعا، ثم شقوا منه السكك وابنوا عليه المسجد وإلى جواره دار الأمير حتى لا يكون له أي عذر في التخلف عن المسجد وعن قضاء حوائج المؤمنين. إذن هكذا بدأ بالصلاة، بدأ بالزكاة، فصارت تجمع الزكاة حتى فاضت الزكاة تماما في بلاد المسلمين، وكانت تحمل في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه الله تبارك وتعالى على ما أرسى من العدل، وتابع سيرة جده فاروق رضي الله عنهما. فماذا فعل؟ كانت الناس في عهده تحمل الذهب وتقول: من يأخذ زكاة مالي عني؟ ماذا فعلوا؟ لم يتركوا عزبا إلا زوجوه، ولم يتركوا عبدا إلا اعتقوه. وفي هذا ثم نقلت الزكاة إلى أماكن كثيرة، وهكذا أثرت الزكاة في المجتمع تأثيرا كبيرا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. كان سيدنا عمر يقول: لو كسرت رجل شاة على شاطئ دجلة أو الفرات، عند ذلك لكان عمر مسؤولا عنها يوم القيامة، لما لم تعبد لها الطريق. إذن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ثم قال تبارك وتعالى: هؤلاء الذين نصرهم الله هكذا يفعلون، لا ينسون الله ولا يتركون عبادة الله ولا يخالفون أمر الله، لا، بل يثبتون تلك الأوامر. ولله عاقبة الأمور، فالله عز وجل في النتيجة أن جميع يرجع إلى حكمه، ويؤكد الله سبحانه وتعالى ما وعد به عباده المؤمنين. ثم قال: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. إن ربنا تبارك وتعالى يذكر هؤلاء الأقوام تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك يا محمد، فإذا كنت تظن لا تظن أنك وحدك الذي تتحمل أذى قومك، انظر إلى الأنبياء، إلى إخوانك من قبلك. نوح كذبه قومه، عاد نعم كذبوا قومهم صالح، وكذلك ثمود، إبراهيم كذبه قومه، لوط كذبه قومه، أصحاب مدين كذبوا شعيبا، وهكذا. وسيدنا موسى كذب من قبل القبط، كل هؤلاء كذبوا رسلهم. فأنت لست بأوحدي في التكذيب، فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم جميعا. وسيدنا موسى لماذا قال ربنا عز وجل ولم يقل وقوم موسى؟ لأن بعض بني إسرائيل إنما آمنوا بموسى عليه السلام، وإنما التكذيب الحقيقي إنما كان من القبط ومن فرعون ومن من شاكله من المصريين الذين كانوا في ذلك الوقت. فكان تكذيبه أشنع، وكانت آياته عظيمة جدا، وكانت منتشرة، وأثرها ما زال إلى يومنا هذا. قال تعالى فأمليت للكافرين. الله عز وجل يمهل ولا يهمل. أمليت لهم، أعطيتهم أعمارا وانصرمت أجالهم وانتهى وقتهم، وقدر الله لهم أن يعيشوا فترة من الزمن من أجل أن يؤاخذهم الله عز وجل. قال ثم أخذتهم، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري عليهم؟ لذلك الله عز وجل قلب النعمة محنة، وقلب العمارة خرابة، والحياة هلكة. قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأي من قرية أهلكناها، القرية عندما تهلك معنى ذلك أهلك الله أهلها، وعندما يهلك الأهل لا يبقى في البيوت ديار ولا يبقى في الأراضي مخلوق، فإنك تنظر إلى البلدة التي ظلم أهلها الحق وابتعدوا عن متابعة الرسل، تنظر إليها بعد غضب الله سبحانه وتعالى فتراها هكذا خامدة، لا حياة فيها، لا ديار فيها، لا إنس فيها، لا حيوان فيها، خامدة ساقطة، نعم خاوية على عروشها كما وصف ربنا عز وجل، خالية لا يوجد فيها أي شيء، سقطت، بقيت هذه الحيطان مائلة، نعم. فهي الله عز وجل يصف لنا شكلها، وعندما تمر مرور الكرام على هذه الأمم وعلى آثارهم ترى قصورا كانت، أين سكانها؟ إنما أهلكهم الله عز وجل وأبادهم. فكأي من قرية أهلكناها وحالها ماذا؟ وهي ظالمة، ظالمة للحق، فهي خاوية على عروشها. قال وبئر معطلة، يعني كانت هنالك آبار كبئر، يعني بئر يستسقي منها أهلها، إذا لم يبقى هناك أين الرعاة؟ أين الأهل؟ البئر صارت معطلة، وبئر معطلة وقصر مشيد، معنى ذلك أيضا هذا القصر والقصور المرتفعة العالية التي كانت على رؤوس الجبال أو كانت في السفوح، وكانت معها الآبار، وكانت مثلا، ومثال على ذلك كان بئر وقصر لقوم حنظلة بن صفوان، وكانوا من بقايا قوم صالح، فلما قتلوا أهلكهم الله تعالى، عطلها ربنا تبارك وتعالى. الله أخبرنا بتعطيلها ثم قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أيها الناس إذا سافرتم ونظرتم إلى هذه الأماكن فاتعظوا واعلموا أن هؤلاء خالفوا أمر الله فأهلكهم الله، وأن هؤلاء وقفوا تجاه الرسل فأهلكهم الله وجعلهم صرعى مهلكين. نعم أفلم يسيروا في الأرض، إذا كنتم سافرتم فقد رأيتم، وإن لم تسافروا سافروا وانظروا إلى هذا الأمر وماذا حدث. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إن الإنسان إذا ما رأى الآثار ورأى ما جرى لغيره فالسعيد من يتعظ بغيره. علينا أن نعقل الذين تركوا التوحيد ماذا حصل لهم، علينا أن نستبصر، علينا أن نستدل، علينا أن نتعرف. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، اسمعوا الوحي الذي ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يذكركم بشواهد آثارهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه القصص وأمثالها يعطينا الله عز وجل. فهؤلاء إنه لا يوجد خلل في نظرهم ولا يوجد خلل في أسماعهم وإنما عقولهم إنما اتبعت الهوى وألفت ذلك وانهمكت في تقليد الآباء والأجداد، فانظروا ماذا حدث له. أيها الناس، إن الله خلق لكم عقلا من أجل أن تفكروا فيه، وأرسل إليكم رسلا من أجل أن تؤمنوا بهم وأيدهم بالمعجزات الباهرة من أجل أن يكون ذلك دليلا على صدقهم وعلى أمانتهم، وأنزل معهم كتبا يتحدى بها، وعلى في مقدمتها كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عندما سمع سيدنا عبد الله بن مسعود هذا الكلام فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قال: يا رسول الله، أنا في الدنيا أعمى، أفأكون في الآخرة أعمى؟ فأنزل الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى عمى البصيرة. لذلك ربنا عز وجل يكرم هؤلاء الذين فقدوا بصرهم أو فقدوا سمعهم في هذه الحياة الدنيا بالإكرام الشديد، مع هذا آمن وصدقوا وجاهدوا وعملوا الخير الكثير في هذه الحياة الدنيا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.